Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma fir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa muslimina amin. Qala Syekhul Islam rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid-dharain wa qawluhu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Wa qalat al-yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هاتين الآيتين الكلام على صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وهي صفة ذاتية خبرية ثابتة لله سبحانه وتعالى، و قد جاء الكلام عليها كثيرا في النصوص الشرعية في مواضع، وجاءت هذه الصفة في القرآن وفي كلام الصحابة في السنة أيضا، بل إنها جاءت في أكثر من 100 موضع كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة. وعلى كل حال، فالأدلة الواردة في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى جاءت على 3 أضرب. الأدلة الواردة في إثبات صفة اليد جاءت على 3 أضرب. الضرب الأول، جاءت الصفة مفردة، يعني بإفراد اليد، كقول الله تعالى بيدك الخير، تبارك الذي بيده الملك. وهذه الأدلة لا تدل على أن اليد واحدة فقط. لماذا؟ لأن هذه أو لأن هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم عند الأصوليين، سواء كان 2 أو 3 أو أكثر، فإن المفرد المضاف لا يدل على الوحدة أبدا، فالتعامل معها كالتعامل مع الآيات التي فيها الإفراد، كقول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا لا يدل على أن نعمة الله واحدة، إن هذا مفرد مضاف فيفيد العموم. الضرب الثاني، جاءت اليد مجموعة، كقول الله تعالى مما عملت أيدينا، وهذه إضافة إلى الله سبحانه وتعالى على صيغة الجمع، وهذا الجمع لا يدل على أن اليد أكثر من 2، أنا لا يدل على أنه 3 أكثر مثلا، إجماع المسلمين، إجماع المسلمين. وكيف نجيب عن هذا الجمع؟ نحن نقول ليس لله سبحانه وتعالى إلا يدان فقط. طيب، هذا الجمع ما الجواب عنه؟ ذكر العلماء عدة أوجه في الجواب. الجواب الأول، أن هذا مبني على القول بأن أقل الجمع 2. هناك قول قوي عند الأصوليين وعند علماء اللغة أن أقل الجمع 2، وهو مروي عن جمع من الصحابة، وهو مذهب أو قول في مذهب الإمام مالك، كما قال صاحب المراقي أقل كما قال الكوكب الساطع يقول أقل معنى الجمع في المشتهر 2 في رأي الإمام الحميري، هذا كلام صاحب المراقي، أقل معنى الجمع في المشتهر 2 في رأي الإمام الحميري، الإمام الحميري هو الإمام مالك، ويقول السيوطي وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما 3 لا 2، أن هذا قول موجود في كتب أصول الفقه وفي كتب اللغة. فإذا قلنا إن أقل الجمع 2 فلا إشكال على هذا، تمام، وإن كان الصحيح أن أقل الجمع 3، لأن العرب فرقت بين المثنى والجمع في الإضمار وفي الإظهار، وهذا محله هناك في كتب أصول الفقه. الجواب الثاني، أن هذا الجمع كان لمناسبة الإضافة، أن هذا الجمع كان لمناسبة الإضافة. وجه ذلك أن الله تعالى أخبر عن نفسه بصيغة الجمع، أخبر عن نفسه بصيغة الجمع مما عملت أيدينا، نا هذه هي تأتي للمتكلم ومعه غيره، أو المتكلم المعظم نفسه والمنزل نفسه منزلة الجماعة، واضح؟ الله أخبر عن نفسه بصيغة الجمع فناء، وهذا كثير، أخبار الله عن نفسه بصيغة الجمع كثير، كقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، كل هذه صيغ جمع، وهذه صيغ جمع، والإمام ابن القيم رحمه الله يسميها الصيغ أو الألفاظ الملوكية، تدل على الملك، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الملك الملك المطلق إليه سبحانه وتعالى، يرجع إليه الملك كله. فالإضافة هنا إضافة لفظية فقط، ناسب أن تكون الإضافة على صيغة الجمع لأنه أضافها إلى الجمع، واضح؟ هذا المشاكلة اللفظية، وهذا معروف أيضا في كلام العرب. هناك وجه ثالث، وهو أن قاعدة العرب، القاعدة عند العرب في لغتهم، أن المثنى والجمع إذا أضيف إلى ضمير التثنية فالأفضل فيه أن يجمع. أن المثنى والجمع إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو إذا أضيف إلى المثنى فالأفضل فيه أن يجمع. وهذه المسألة بسطها ابن مالك رحمه الله في شرحه على كافيته، تكلم على هذه المسألة بكلام واسع، وهو موجود في القرآن كثرة. مثلا في قول الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هذا الكلام عن عائشة وحفصة، وليس لكل واحد منهما إلا قلب واحد، فالأصل أن يقال قلباكما، واضح؟ كذلك قول الله تعالى: إلا ما حملت ظهورهما، واضح؟ فهذا أضافه إلى المثنى فجمع. وعلي فإن عائشة وحفصة ليس لكل واحد منهما إلا قلب، والذكر والأنثى ليس لكل واحد منهما إلا ظهر، وهكذا. وهذه موجودة في القرآن بكثرة، كقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، معناه ما يقطع الا يد واحدة من كل شخص. نعم، فلسهولة النطق بالجمع عدل عن التثنية، فإن قلوبكما أسهل من قلباكما، والعرب دائما تحب التخفيف في اللغة. طيب، نعم، نقرأ. بقي عندنا، نحن قلنا الضرب الثالث، بقي الضرب الثالث، وهو أن ورد بصيغة التثنية، الذي ورد بصيغة التثنية، واضح؟ وهذا هو المراد ظاهرا وباطنا، بمعنى أن هذا نص، لأن المثنى من الأعداد، والأعداد نصوص، الأعداد نصوص لا تحتمل غيرها. ولهذا ذكر الكفوي رحمه الله في الكليات، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية، أن المثنى نص في التثنية لا يجوز حمله على غير ذلك، لأنه من أسماء الأعداد، وأسماء الأعداد نصوص. فإذا قلت لك جاء ثلاثة، معناه جاء ثلاثة، لا يمكن حمله على شيء آخر، لأنه من ألفاظ الأعداد. المخالف لأهل السنة والجماعة كالعادة، عندنا ممثلة، وعندنا معطلة، وعندنا أهل التفويض، عندنا أهل التفويض في كل الصفات. أهل التفويض مر الكلام معنا عليهم، أنهم الذين يفوضون أي يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى علم المعاني والكيفيات، علم المعاني والكيفيات، والنقاش معهم هو نقاش واحد ينسحب في جميع المسائل. لكن الإشكالية عندنا مع من؟ مع أهل التعطيل، هم المؤولة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويسمون الأشياء بغير مسمى بأسمائها. طيب، هؤلاء فسروا صفة اليد لله سبحانه وتعالى بالقدرة أو النعمة، بالقدرة أو النعمة، والحجة عندهم أن لفظ اليد يطلق في لسان العرب على النعمة، ومنه قول المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد، تدل بأن المانوية تكذب. أن المانوية جنس من المجوس الذين يقولون إن الظلمة خالقة الشر، ليس فيها إلا الشر، فيقول يمدح هذا الملك أنك تبعث عطاياك وهباتك للناس في الليل، فالليل ليس بشر، يأتي بالخير. وكم لظلام الليل عندك من يد، تدل بأن المانوية تكذب. فقال اليد هنا المقصود بها إيش؟ النعمة. فاستدلوا بهذا على أن المراد باليد في صفة الله سبحانه وتعالى أنها النعمة. وهذا الكلام نقول صحيح، تطلق في اللغة اليد مع النعمة، لكن هذا ليس هو الأصل، ليس هو الأصل، بل الأصل أن اليد المراد بها اليد الحقيقية. وهؤلاء القوم أتوا إلى سياقات معينة على وجه مخصوص فجعلوها أمرا عاما. هذا من المزالق أيضا الإشكالية المنهجية عندهم، نقول صحيح اللغة العربية تستعمل اليد بمعنى النعمة في سياق معين، لكن هل كلما وردت اليد معناها النعمة؟ هنا النقاش. فنحن لا ننازع أن هذه الجزئية أطلقها العرب، أطلق العرب اليد فيها بمعنى النعمة، هذا لا إشكال فيه، لكن ليس هذا أمرا مضطردا. كذلك القدرة، قد تطلق القدرة على تطلق اليد بمعنى القدرة، لكن ليس هو الأصل. بمعنى هل نستطيع أن نقول كلما ورد لفظ اليد في نص من النصوص نقول هو القدرة والنعمة؟ قطعا لا، حتى باتفاقنا معهم مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل اليد المراد باليد هنا النعمة والقدرة؟ قطعا سيقول لا. لماذا لا؟ يقول أن السياق يدل عليه. يقول كذلك السياق هناك يدل عليه، واضح هذا. طيب أضف إلى ذلك أن أهل السنة يقولون لهم قدرة الله سبحانه وتعالى قدرة واحدة، إن القوة لله جميعا، القوة والقدرة قلنا بينهما تقارب، فما الذي أخبركم أن لله قدرتين؟ واضح؟ هي القدرة، القدرة واحدة ليس فيها شيء أو ليست لها تثنية. أضف إلى ذلك وهو أمر لازم لهم من جهة اللغة، أن العرب لا تطلق لفظ اليد بمعنى النعمة على شيء إلا إذا كانت له يد حقيقية. العرب لا تطلق لفظ اليد بمعنى النعمة أو على القدرة إلا إذا كانت له يد حقيقية، بمعنى لا تقول العرب في لغتها الريح لها يد علي، أو النخلة لها يد علي، لا تقول العرب هذا، إنما تقول العرب له يد بمعنى كانت له يد حقيقية، وإن كانت تريد النعمة لكن لابد أن تكون له يد حقيقية. وهذا يعرف من كلام العرب ومن أساليبهم وتعاملهم. أضف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى عد هذا أو عد الفعل إلى اليد أو دخلت على اليد لفظ الباء التي لا تستعمل في لغة العرب إلا لليد الحقيقية، في قوله سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هل يقول قائل يكتبون الكتاب بقدرتهم أو بنعمتهم؟ لا، كذلك هنا لما خلقت بيدي، واضح؟ فالباء هذه تدل على هذا الأمر. أضف إلى ذلك جوابا آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه خلق الجنة وخلق آدم بيده، الحديث ذكر أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، لو معنى خلق آدم بقدرته ما الميزة لآدم على غيره؟ لو معنى اليد القدرة ما الميزة لآدم على غيره؟ ما كلنا خلقنا بقدرة الله، لكان للشيطان إبليس أن يقول وأنا خلقتني بيدك، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول وأنا خلقتني بيدك، يعني خلقتني بقدرتك. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله لطيفة في الصواعق المرسلة، قال إن قول المتكلمين هذا وتأويل المتكلمين هذا يعتبر عقوقا بأبيهم آدم، يعتبر عقوقا بأبيهم آدم. ليش؟ لأنهم جعلوا آدم وغيره سواء، هذا العقوق. الله سبحانه وتعالى جعل لآدم ميزة عن البشر وعن المخلوقات، ولا يقول لا لا هو خلق بالقدرة، إذا ليس هناك ميزة لآدم، هذا عقوق بآدم، ما كان ينبغي أن يفعله. هل فهمتم هذا؟ فهذه التأويل تأويل غير صحيحة، باطلة، بعيدة عن فهم القرآن وبعيدة عن الكلام العربي. نعم. قال الشريح رحمه الله تعالى وقوله ما منعك إلى آخره، تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به، فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. وفي حديث عبد الله بن عمرو إن الله عز وجل خلق ثلاث أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. نعم، فهذا الحديث سيق مساق ذكر الخصائص لهذه الأشياء وأنها مميزة عن غيرها، فلو كان مع القدرة ما في ميزة أصلا، الأشياء كلها خلقت بالقدرة. نعم. قال فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد. وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة، فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة، ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. وأحد المعاني ذكرناها وأكدها الشارع. نعم. قال: وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، فإنما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد، تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني والمراد عيناي وأذناي، وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا فقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما والمراد قلباكما. فكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية؟ نعم، هنا أيها الإخوة فقط عندنا مسألة الشمال، ذكر الشمال. هذه أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله تعالى له يدان، وأن واحدة منهما تسمى باليمين، واضح؟ وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما، كما في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يطوي الله السماوات ثم يأخذهن بيمينه، وفي حديث آدم عندما خيره الله قال اخترت يمين ربي. واليد الأخرى، عفوا، اليد اليمين هذه أو اليد اليمين تسمى باليمين، لكن اليد الأخرى متفقون أهل السنة والجماعة أنها لا توصف بالنقص، خلافا لما عليه الناس، فإن العادة عند الناس أن اليمين للأشياء التي فيها مكرمة، والشمال تكون الأشياء التي فيها دناءة كإزالة الأذى ونحو ذلك ما تعرفون. هذا هو الأصل فيما يتعلق بالناس. لكن أما يد الله الأخرى فإنه ليس فيها نقص ولا عيب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دفع هذا التوهم بقوله وكلتا يديه يمين، المقصود يمين هنا في البركة واليمن والعطاء والجود والإحسان، واضح هذا؟ لكن اليد الأخرى هذه اختلف العلماء رحمه الله في إطلاق لفظ الشمال عليها، هل يصح أن يقول الله له يدان يمين وشمال أو نقول يمين ويد أخرى؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين، وسبب هذا الخلاف اختلافهم في تصحيح رواية في صحيح الإمام مسلم وفي تضعيفها، فليس الخلاف مبنيا على هوى ولا مبني على رأي ولا نحو ذلك، إنما هو مبني على ثبوت حديث أو عدم ثبوته. فمن العلماء من قال إن الحديث ثابت، ومن العلماء من قال إن الحديث ليس بثابت. من الذين قالوا بثبوته وبوصف اليد الأخرى بالشمال عثمان بن سعيد الدارمي، وكالشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في كتاب التوحيد، والشيخ ابن باز، هؤلاء أثبتوا هذه الرواية ووصفوا اليد الأخرى بأنها شمال. وبعض العلماء قالوا لا توصف بالشمال إنما يقال لها اليد الأخرى. هذا الحديث يا إخوة حديث في مسلم، وهو حديث ابن عمر، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبيده الأخرى، عفوا ليس هذا الحديث، في الحديث أن الله تعالى يقبض بيده الشمال، جاء لفظها بيده الشمال. فهذا الأثر أو فهذا اللفظ بعض العلماء قال إنه حديث صحيح، وبعض العلماء قال إنه ليس بصحيح. لو فتشنا هذا الحديث وراجعنا من جهة إسنادية ومن جهة الحديث سنجد أن هذا الحديث محكوم عليه إما بالشذوذ وإما بالنكارة، إما بالشذوذ وإما بالنكارة. والشاذ عند المحدثين مخالفة المقبول لمن هو أولى منه وصفا أو عددا، والمنكر هو الحديث أو رواية غير المقبول، مخالفة غير المقبول لمن هو أولى منه وصفا أو عددا، يسمى بالمنكر. هذا الحديث جاء من رواية عمر بن حمزة عن سالم عن عبد الله بن عمر، سالم بن عمر يروي عن أبي عبد الله بن عمر، وفيه هذا اللفظ وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يطوي السماوات ثم يأخذهن بيده اليمين ثم يقول أين الجبارون أين المتكبرون ويقبض الأراضين بشماله ثم يقول أين الجبارون أين المتكبرون. هذا هو الحديث الذي يظهر يا أخوة أن هذه اللفظة لفظة الشمال دائرة بين الشذوذ وبين النكارة. لماذا؟ لأن عمر بن حمزة هذا لا يحتمل تفرده، يعني التفرد منه غير مقبول لأنه راو فيه ضعف، حتى قال فيه الإمام أحمد إن عنده مناكير، يعني يروي المناكير، يروي الأحاديث التي فيها نكارة. وهذا الحديث قد جاء من طريق ابن عمر من طريق نافع، رواه عن نافع عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، كل هؤلاء يروونه بدون لفظ الشمال هذه، ما تفرد بها إلا عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة هذا لا يقبل تفرده، إذن هو حديث بهذه اللفظة شاذة ضعيفة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. والشيخ رحمه الله هنا الشارح كأنه درج على رأي من يقول بثبوت هذا الأثر، ولذلك وصف هذه اليد بالشمال. نعم. قال: وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه ما قالت اليهود قبحهم الله في ربهم ووصفهم إياه ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق. ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا، وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيبها نفقة. نعم، لا تغيب بمعنى لا تنقص. نعم. قال: ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ ألا شاهد وجوه المتأولين. نعم صحيح، هذا كلام صحيح، معنى أن الله سبحانه وتعالى يثبت له هاتان الصفتان أو هاتان اليدان على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا إن شاء الله. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.